ومن حنى له ولا سلموا، سلموا تسليما السلام عليكم ورحمه الله، ها مد لك يده فصافح فصافح. واما الانحلال، الانحلال فزول بعد اخوان، فزول اخوان البخاري اخوان غيرهم، هذا ما يصح ابدا، هذا لله، هذه صفه لا تكون الا لله، لا تليق الا له سبحانه وتعالى. لازم احنا نمشي على هذا الشيء، هذا اللي خربنا وخلى الاستعمار يتولى علينا، تملك البلدان كلها، بلدان العرب كلها صارت الاستعمار دخل فيها، الانجليز حكم حضرموت، حكم اليمن، حكم عدن، حكم العراق، حكم الدنيا كلها حكم، وفرنسا ضيعنا طريق محمد اللي تركوه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لما يقف على الحوض المورود، نسأل الله أن يسقينا بيده الشريفة من الحوض، إن شاء الله نتناول بيد من يده الشريفة الكأس إن شاء الله، ها، ويأتي بعد أمة محمد والرسول يعرفهم بسيماهم، بالسيمة التي علمه الله بها، نعم. فالملائكة تطرد بعد أمة محمد، فيقول سيدنا محمد أمتي، يقول للملائكة، يقولوا لا، إنهم بدلوا وغيروا بعدك. فالرسول إيش يقول؟ ها يقول سحتا لهم. لما يخبروا الملائكة على أنه هذولا غيروا بدل، إحنا غيرنا، هذا يبغاني أشكدره ويبغالي أسلم على يده، ها زي ذاك قال له والله فلان يا شيخ إذا جيته، قال فلان إذا جيته أسلم، يبدأ أن أسلم على يده، قال له يخليها تبات عندك. إيش معناته يعني؟ يعني خليها تبات، يعني يخليك تسلم طول ما هي ممدودة عندك. أسأل الله السلام، هذا من جابه؟ ماذا اتخذتم الناس عبيدا؟ سيدنا عمر يقول لذلك لما ضرب الأمير ضرب واحد ما هو مسلم، واحد مسالم للإسلام، عاهد الإسلام وسكن في البلاد يعمل، نعم، فقام الأمير ضربه، اشتكى على سيدنا عمر، أرسل للأمير قال ماذا استعبدتم الناس والله خلقهم أحرارا. جماعة نرجع لقول محمد، من أحب أن يتمثل الناس له قياما، نعم، فليتبوأ مقعده من النار. نرجع إلى أدب محمد والتواضع والمحبة، نسأل الله السلام، نعم. طيب اسمي نعم. أما عليه المعانقة، معانقة مع اللي ورد، لأن الرسول عانق من كان غائبا، ما عليه المعانقة، ما عليه، بس الانحناء هذا لا يكون إلا لله، انحناء الرأس لا يكون، والمؤمن لا ينحني أبدا لغير الله أبدا، مؤمن صلب. شوف سيدنا جعفر كيف رضي الله تعالى عنه، قال يستأذن عليك حزب الله، شوف دخل ولا انحنى ولا شيء، هذا الإيمان القوي، ها، لكن احنا زغنا، ها، اتخذوا احبارهم اربابا من دون الله، احبار اليهود واحبار النصارى، كانوا يدرون جو علمانا اللي يبغوا هذه الفخفخة سووا كده، سووا مثل الاحبار، يبغوا الناس يتهموا جو، يبغوا الناس يسووا، يبغوا الناس يفعلوا، ها، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اندادا من دون الله، هو ده اللي خلى الاستعمار دخل فينا، نسأل الله السلام، وحكم البلدان الإسلامية غير الله، أن الله سبحانه وتعالى حفظ منه الحرمين، نسأل الله السلام. طيب، وإذا أصبح الناس يوم الثلاثين من رمضان صائمين، فشهد رجلان على رؤية الهلال بالأمس، يأمرهم الإمام بالفطر، فإن كان قبل الزوال صلى بهم صلاة العيد، وإن كان بعد الزوال فاختلف، يعني إن صاموا بعد اليوم وثبت على أن اليوم حق أمس هو من إيه؟ هو من رمضان، يأمرهم بقضاء هذا اليوم ويصلي بهم العيد، ها؟ يعني صباحا، أو مثلا أفطروا، ولما أفطروا ظنوا العيد، فإذا جاء الخبر على أنه ليس هذا يوم الفطر بل لا زال رمضان يأمرهم بالإمساك، يقول أمسكوا لعد تأكل ويمسك إلى المغرب، ثم يأمرهم ويصلي بهم العيد في اليوم الثاني، في اليوم الثاني بكرة نعم، ويأمرهم بقضاء هذا اليوم. نسأل الله التوفيق. بس أقول عندك الشيخ الساعة قبل يغلق الباب. وإن كان بعد الزوال فاختلف أهل العلم في أنه هل وإن كان بعد الزوال، الخبر جاء بعد الزوال، الخبر جاء بعد الزوال، بعد الإيه؟ بعد الزوال نعم. فذهب جماعة إلى أنه يصلي بهم صلاة العيد من الغد، وهو قول الأوزاعي والثوري أحمد إسحاق وأحد قال الشافعي، لما روي عن أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. وذهب جماعة إلى أنهم لا يصلون من اليوم ولا من الغد، وهو قول مالك وأبي ثور وأحد قولي الشافعي، وقال أنه عمل في الوقت إذا جاوزه لم يعمل في غيره كعرفه، والأول أصح للسنة المأثورة فيه. عرفه؟ إيش عرفه؟ إيش عرفه؟ لأنه عمل في الوقت الذي إذا جاوزه لم يعمل في غيره كعرفه. ها؟ كعرفه. كعرفه يعني كعرفه إذا إذا إذا إذا إذا, إذا, إذا سبت اليوم قبل يعني قالوا على أنه وليس هو من ذلك اليوم لا يجوز تقدم يوم عرفه عليه. لكن لو تأخر يكون قضاء. طيب ها. بسم الله الرحمن الرحيم. بل أداء على جتبه كلهم نعم. طيب قال المصنف رحمه الله هذه إيه ده الإصلاح. الإصلاح. طيب قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد قلنا لكم البارح على أن الشيخ النووي هذا من الجماعة الذين كانوا صعبين رضوان الله تعالى عليهم، الظاهر بايبرس ها طلب من من من من اهل الشام واهل مصر وما على البلدان الذي يحكمها على انه ياخذ منهم ضريبة للجهاد، وكل العلماء الذين هم تحته افتوه باخذ الضريبة للجهاد الا الامام النووي ما رضي يفتيله ها. جاءت كلم الإمام النووي ليه؟ قال بلغني أن في بيتك جوار ونساءك وجواريك وخدامك يلبسون الذهب والفضة ها يتحلون بها، فأول مرة هذه بيعها وصرفها في الجهاد ها، وإذا نقص بعد ذلك أن أفتي له. وأما الآن أنت غني وبيدك كل ذهب وتأمر الناس يأخذ منهم تأخذ منهم ضريبة للجهاد، أول مرة هذه بيعها وادفعها بالجهاد، فإذا نقص بعد ذلك أنا أفتي لك. هؤلاء العلماء هؤلاء أسيادهم رضوان الله تعالى إذا رأوا الظلمة قاموا في وجوههم. نسأل الله أن يولي علينا خيارا، والحمد لله نحن في نعمة، نسأل الله دواما نعم. إلى أن قال ويستحب استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلامه اليمان وتقبيل اليد بعده عند محاذتهما في كل طوفة. يعني يقول يستحب من الاستحباب ليس من الواجب، إذا أنت تطوف بالبيت بالكعبة نعم يستحب لك أنك إذا جئت في كل طوفة نعم وأول الطواف كذلك تأتي إلى الحجر الأسود وتقبله وتسجد عليه بفضلك لله سبحانه وتعالى، وإذا ما أمكنك ذلك ها وصح لك أن يدك تصل إليه وتمسحه بها وتقبل يدك، وإذا كانت زحمة وأنت بعيد نعم لا قدرت لا بفمك ولا قدرت أن تمسحه بيدك فتشير إليه مثل ما شار الرسول عليه السلام وكان راكبا على على على على ناقته عليه الصلاة والسلام وهو يطوف وركب على الناقة ليه ها هو سيد المتواضعين ركب عليها لأراه الناس حتى يسألونه في الفتوى. لو كان بين الناس معروف فإن الرسول واقف، لكن طلع فوق ناقته يطوف عليه الصلاة والسلام حتى يراه الناس حتى يستفتوه يسألونه، وصاروا يسألون يا رسول الله، يعني طلع حتى زي لما الإنسان يقول على كرسي حتى الناس يسألوه، أو طلع على المنبر صلوات الله وسلامه. والله سيد المتواضعين، سيد المتواضعين، كان يقصف نعله، يعني نعله يخرج بنفسه، ويسير في سيرة أهل بسيرة بسيرة حميدة. دحين يبغى الخدام يمشي لنا، ويبغى الخدام يسقينا موية، ويبغانا كذا، ويبغانا كذا، نسأل الله السلام. ها ونقول نحن على الإسلام التمام، نسأل الله أن يردنا إلى ديننا الصحيح ويجعلنا نعمل فيه. نعم. وتقبيل اليد بعده عند مهازتهما في كل طوفة وهو بس في واحدة شغلة يا جماعة قد مدرت بنا، قال نبهنا عنها الشيخ النووي رحمه الله تعالى. تعرف النووي قرية اسمها نوا، وهذه القرية في الجولان دحين تحت اليهود. شوف احنا وصلنا فين، اليهود صارت تحكم علينا بعد اليهود من اول الدنيا لاخر، ما قال قاموا بدولة، لان الله ضرب عليهم الايه، ضرب عليهم الذلة والمسكنة. لكن نحن فترقنا عن ديننا، لذلك طلعوا علينا، لان المسلمين كانوا يغلبوا الكفار في زمن الصحابة. المسلمون كانوا في زمن الصحابة والتابعين اللي بعدهم السلف الصالح كانوا يغلبوا الكفار، ما عندهم عدد. كان رستم يقود 200,000 مدري كم، والمسلمون 40,000، 40,000 غلبت 200. ليه؟ لأننا كانوا على الدين، على دين محمد، ماشيين على الصراط المستقيم، وكان الله معهم. يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فإذا ألقى في قلوب الذين كفروا الرعب الخائف يقاتل، الخائف يهرب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، بسبب أنهم أشركوا. دحين نحن في حجة سرنا أشركنا، نجري للأضرحة، نجري للمشايخ، نجري للسادة الكبار، يا سيدي فلان سوي لي، يا سيدي بدأ يفعل لي، نترك هذا اللي فوق العظيم الذي خلق البدوي وخلق زينب وخلق كل الدنيا وخلق محمد وخلقنا كلنا، نتركه سبحانه وتعالى، ونصرف الدعوة الدعاء لغيره سبحانه وتعالى. كيف يكون معنا؟ نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، أهملهم، يكربوا لهم اليهود، يكربوا لهم يعني يوروهم حتى يرجعوا لي. إذا رجعوا وتمسكوا بما أنزلت على محمد، أنا أكون معه. نسأل الله أن يردنا. نعم. غير سيد في كل طوفة وهو في العوتار آكل، يعني كل طوفة يستحب للإنسان أن يستلزم الحبل، إذا كان هو إيه، إذا كان ما في زحمة. وأما إذا كان زحمة لا، تبغى تجيب حسن مع المضرة، أحسن تترك المضرة أحسن. إذا كان الحسنة ما تأتي إلا بمضرة، تزاحم الناس وتدق هذا، لا، أحسن أترك الحسنة دي، ولا تأخذ حسنة وكتب عليك ضرر، تأذي هذا وتدق هذا، لا، الأحسن أمشي. نسأل الله التوفيق. قلنا لكم الذي قال الإمام النووي، إيش قال؟ يعني يقول رحمه الله، إذا كان الإنسان أدخل رأسه في الحجر الأسود، انتبهوا يا جماعة، إذا دخل الإنسان رأسه في الحجر الأسود ليقبل، يمكن رجله قدميه يمكنها في الأرض التي وصل إليها في الطواف، ربما يدخل رأسه في ليقبل، يقوم في تلك الحالة يقوم يقدم رجله في موضع الذي ما وصل إليه في الطواف، ويمشي بعد ذلك منك، يصير في الطواف هذا المحل ما مشى في الطواف. انتبه، لا ينقص علينا، لازم نمكن رجلنا في الموضع الذي نحن نعرفه، او نرجع كلنا للاحتياط هذا مر علينا اول حتى يكون الانسان طاف ما نقص شيء من الايه من الطواف. نسأل الله يوفقنا وإياكم جزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم. قوله في الأوتار وآكدها الأولى والآخرة وهل الأولى آكدا لشرفها ببداءة أو بالآخرة الوقوع الحتم بها أو بهما سواء الأقرب الثالث بالتعارض إلى آخر تكريرات. طيب ها. وهو في الأوتار آكد لأن وهو يعني الاستلام في الأوتار آكد يعني في الأولى في الثالثة في الخامسة في السابعة. نعم. لأنهما أبدل فن منعته زحمة من التقبيل اتصر على الاستلام. فإذا أقول إذا جاءت زحمة زحمة يقتصر على الاستلام بيده ما قدر بيده كمان بالإشارة بالإيه بالإشارة. نعم. قوله على الاستلام أي باليد بلا حال بلا حائل إلا لعذر وقيل ما استلم به الحجر الأسود من يد أو عصا. وإذا كان ما يقدر بالحائل عنده عصا يمد العصا مثل ما مد الرسول عليه الصلاة والسلام المشعب الذي كان في يدي عليه الصلاة المحجن يقال له استلم الحجر الأسود بمحجن كان في يدي وفوق الناقة. نعم. طيب صلوات الله وسلامه عليه. أو عصى عند العجز عن الاستلام أو عصى شوف يقول لك أو عصى عند العجز عن الاستلام عند العجز عن الاستلام. نعم. لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحجر الأسود وثبت عنه أنه استلمه بيد ثم قبلها وثبت عنه أنه استلمه بمحجد بمحجن أي عصا معكوفة محجن أي عصا معكوفة. العصا المعكوفة مثل الباكورة مثل المشعاب كل عصا معكوفة كده سمى إيه؟ محجن صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثم قبله كما تقدم ثم قبله يعني قبل المحجن يعني بعد ما سلم المحجن كده قبل المحجن. نعم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قبله كما تقدم ولا زاهموا لكن هذا فين هذا بالحجر الأسود أما اللي هناك لا ما تقبله بفمك أبدا بس بيدك. نعم. طيب. ولا يزاهموا للتقبيل لقوله صلى الله عليه وسلم يا عمر ولا يزاحموا للتقبيل. شوف الشيخ النووي شو يقول يعلمنا الأدب أدب الشريعة الذي جاء بها سيدنا محمد ولا يزاحم للتقبيل. ليه الدليل لقول الحبيب صلوات الله وسلامه عليه لعمر يا عمر إنك قوي. أسمع شو يا عمر ها. يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدتها حلوة وإلا فهلل وكبر. إن وجدت خلوة وإن لم تجد خلوة فهلل وكبر. بسم الله الله أكبر. صلوات الله على مؤدبنا صلوات الله على مؤدبنا لكن جوانا اللي بعده خرب الدنيا نسأل الله السلام هو قعد في الاستعمار والحمد لله الذي خرج البلدان الحمد لله وبث من قاموا بالتوحيد ونشر العلم الصحيح. قلت لك انا صغير اعرف هؤلاء اخواننا هذول الصومال كانوا يجوا عند بدر الرشيدي كانوا يجوا وكانوا يا سيدي رشيدي بدر وسووا الذكر ذاك الذكر اللي ما امر الله به ذاك الذكر داخل يتمايل كده وتسوي كده وراسه هناك ورجل هناك هذا الله أمدنا كده أمدنا على أن ندعب أنفسنا كده تقول الله ما استطعتم. نسأل الله أن يوفقني متابعة محمد والله بعضهم يكون ما صلى يدخل في الذكر وما صلى ما يصلي يدخل في الذكر ينسى أنه يخشع إلا خشوع شيطاني ما هو خشوع الذكر كانوا أصحاب محمد يذكرون في المسجد سبحان الله والحمد، كل واحد يسبح الله على حده صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله مش معلم الناس الأدب، صلوات الله وسلامه. ما كانوا بيبعد واحد يجاري شريف عون، كان واحد رجل يقول في زمن شريف عون يروح يتبع هذول حقوانا الايه حقوانا الذكر، يرميهم بالحجارة من بعيد في الليل. قام اشتكوه، ها اشتكوه إلا حواطة واحدة ما يروح لهم، راعينا الفانوس الأحمر، يقول الفانوس الأحمر يحطوه قدامهم يذكروا اللهم جالسين، هذا ما يعاديهم. بعدين اشتكوا على الشريف عون، الشريف عون جابه قال له كيف تأذي دول يذكروا الله؟ قال له يا سيدي اديني الأمان وأنا أتكلم. قال له عليك الأمان يعني ما أفعل فيك شيء، تكلم. قال له بالله لو أنت اسمك عون وأنا جيت أنا أديك وتك... إيش تقول لي؟ ها؟ إيش تقول لي؟ ها؟ تقول ودوه في القبو هناك، ودوه في الحبس. ها؟ الله كده الله؟ هذا أسماء الله دي؟ ولا أسماء الله نزلها في القرآن؟ الرحمن القدوس. يا جماعة نحمد الله الذي أزال عنا هذا كله، الحمد لله. ها؟ الحمد لله الذي أزال عنا كل هذا. الحرم هذا كان فيه أربعة أئمة، ما يصلي الشافعي إلا لما يصلي يوم الشافعي، ما يصلي الحنفي إلا لما يصلي يوم الحنفي، ما يصلي المالكي إلا لما يصلي المالكي. ها؟ تفرقوا، ليه ما يصلي ورا المالكي؟ إيش يقول المالكي كافر؟ يا جماعة كده تعصب ديني. ها؟ وكاد يوم هنا الشافعي من أكل حنبه يناكل، تلتقي الشافعي يقول لك لا أنا ما أصلي إلا ورا الشافعي. ليه؟ والمالكي إيش مو محمدي؟ ها؟ قسموا الناس طرق أهل الطرق، قادرية ونقشبندية، ها معنى طريقة محمد صلوات الله وحده، الحمد لله. رجع هذا كله الحمد لله، جاءنا عبد العزيز، ها طيب الله تراه ورحمه وجعل أبناءه من بعده الحمد لله على الاستقامة، نعم الحمد لله. من هذا تقوم الجماعة، إذا واحد ما جاء ما حذر يسوي جماعة ما عليه، يعني أما إنه كده يحط رسمي ونقعد هذا. أنا جيت في واحدة بلد كده وجدتهم كده، قلت ليه يا شيخ ما نصلوا؟ قال نحن ما نصلي لين كده كده. قلت إن شاء الله السلام، هذا أمرنا الرسول، وهذا فرقوا واعتصموا بحبل الله. من هنا دخل لنا الاستعمار كيف دخل؟ من هنا دخل فرق، سوى سوريا 5، سوى اليمن 2، سوى المغرب 4. كنا من ليبيا إلى نافا كل مغرب، كلهم أخوان مرتبطين. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. ولا زالوا يبغوا يفرقوا، يبغوا مصر حتى كمان 2 قبط وعرب، نسأل الله السلامة. يبغوا المحلات كمان الثانية كده يبغوا يسووا، لكن الله لا يوصلهم. ربنا يقوم الإسلام وينصرنا عليهم إن شاء الله، ويردنا ديننا الصحيح، نعمل به. نعم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الله حذرنا من اليهود والنصارى ونحن فعلنا، حتى وقعنا في الاستعمار وتقيدنا به. نسأل الله أن يعافينا وأن يغسلنا من الذنوب ويردنا إلى الدين الصحيح ويقوم معنا وننتصر على اليهود وعلى كل أعداء الله سبحانه وتعالى. نعم، طيب اسمه. رواه الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى. وأما نص الإمام الشافعي في الأم على طلب الإسلام أول الطواف وآخره. ولو بالزهام، يعني يقول عن الشافعي يقول يستلم في أول في في في أول ما يأتي للطواف يستلم. وفي الآخر عندما يخلص يستلم، لكن يقول الشيخ جئنا عليكم على أنه كذلك في الأوتار وكذلك في قلب في كل طوفة يستحب كذلك إذا قدر. اتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. طيب. ولو بالزهام فمحمول على زهام ليس معه ضرر. وأما فعل ابن عمر يقول يعني عنهما. كما في تاريخ الأزرق رحمهم الله تعالى أنه كان لا يدعو الركن الأسود واليماني في كل طواف طافه طافه بهما حتى يستلمهما. يعني يقول أن سيدنا عبد الله بن عمر كان يزاحم حتى واحدة مرة ضرب على أنفه رضي الله تعالى عنه ورعف، فقال هذا مذهب، هذا مذهب صحابي، هذا مذهب صحابي ليس مذهب محمد، ليس مذهب محمد، ونحن مكلفون بمتابعة من؟ محمد صلوات الله، وكل شيء ما جاء من محمد مرمي في الأرض. الشافعي يقول، مالك يقول، إذا تعارض قولنا وجاء الحديث وصح الحديث عندكم أرموا بأكواننا الأرض، لأن في القبر ما يسألوك إلا عن مين، عن الشيخ فلان وعن الشيخ فلان، من نبيك، من ربك، من نبيك، عن محمد صلوات الله وسلامه عليه بعد الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، كما في تاريخ الأزرق رحمه الله تعالى أنه كان ليد الركن الأسود واليمن في كل طواف طافه بهما حتى يسلمها، حتى لقد زاحم على الركن مرة في شدة الزهام حتى رافا، حتى يعني خرج الدم من أنفه، حتى خرج الدم من أنفه رضي الله تعالى عنه. نعم. فخرج فغسل عنه ثم رجع فعاد يزاحم فلم يصلي إليه رضي الله عنه، راح غسل الدم ورجع ثاني مرة يزاحم. هذا مذهب صحابي، هذا على كيف رضي الله تعالى، هذا ما استنبطه هو، هذا ما استنبطه هو. نعم. حتى راب الثانية فخرج فغسل عنه ثم رجع فما تركه حتى استلمه وفي سنده أن عبد الله بن عمر كان لا يترك استلام الركنين في زحام ولا غيره حتى زاحم عنه يوم النحر وأصابه دم، فقال قد أخطأنا هذه المرة، فليس بحجة لقوله لقد أخطأنا، لأنه قال أخطأنا هذه المرة، ففعل ابن عمر ليس بإيه؟ ليس بحجة، ليس بحجة، مذهب صحابي. وأنت أيها الإنسان، أنت إذا رأيت فعل محمد فعليك بفعل محمد صلى الله عليه وسلم، هو الكيلو لنزن عليه صلوات الله وسلامه عليه، ها، فوق الرأس محمد صلوات الله. نعم. صلوات الله وسلامه عليه. لقد أخطأنا ولمخالفة والده وغيره من الصحف له رضي الله تعالى عنهم أجمعين. آمين. نفس الفداء لنعل كنت تلبسها يا أفضل الخلق من عرب ومن عجب. نفس الفداء، أنا أقول نفس الفداء لنعل، هناك يقول نفس الفداء لقبر كنت تسكنه، الأعراب ذلك الذي جاء عند الرسول، وقال نفس الفداء لقبر كنت تسكنه. أنا أقول نفس الفداء لنعل كنت تلبسها يا أفضل الخلق من عرب ومن عجم. صلى عليه الله، ما ذكره الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون. نسأل الله أن يوفقنا لمتابعتي ويأخذ عنا الهوى والميل والتكبر. نسأل الله السلام. الله أكبر، الله أكبر.